ننتقل إلى مسألة أخرى وهي قضية ما يسميه العلماء باختلاف الجهة. ففاعل تلك الصلاة ضدك سرقتين، واش سرقتين ولا سرقتين؟ نعم سرقة ولا السرقة؟ كسرقتين هذاك ماشي مرة، هذه هذه مصدرية، هذه صيحة واحدة، لا مصدر هذاك الشيء ماشي مرة. إلا إذا نص الفساد أبدا مثل الكلام في الصلاة عمدا، فاعل مبتدا خبر يبدل آخره أي يظهر وينبني على خلاف المذكور، إثنان مكلف في العبادة بضدها هل يفسدها أو لا. هذا هو الذي الفقهاء يهمهم الأمر، هل الأمر بالصلاة نهي عن ضدها؟ وإذا فعل هذا الضد فهذا دليل على الفساد، أو أن الأمر بالشيء لا يهني النهي عن ضده، وبذلك لم يرتكب محرما في الصلاة، وبذلك لا تكون السرقة التي هي معصية التي هي معصية ضد العبادة وهي الصلاة. شوف هذا الشيء اللي قلناه، هل قلناه والمشهور في السرقة في صحة الصلاة، هل مشكلة؟ لأن حينما بدأت المثال الأول وكان من ضروريته وقوع الضد، ظن البعض بأنها لقد حصلنا الجزئية، ها يعني هذه اللي بغينا نوصلوا لها، إما هذه القيم والجلوس أقول تعرف لأن القيم ينفذ يقول بالجلوس. دابا هل الأمر بالصلاة نهي عن المعصية ولا لا؟ وقرروها الترك داخل في المعصية، الصلاة نوع من الطاعة والعبادة، والصلاة عبادة جيد. هذا الشيء واحد الوقت اللي كان غادي يكون فيها جالس ولا راكع ولا سجد ترك ذلك الفعل وخرج، خرج على هذا الفعل وجاب الضد، جاب الضد، جاب الضد، جاب الضد، جاب المعصية، نعم خرج، خرج من الصلاة حيث أخلى القيام وقلس صلاة باطلة. وباش بتدخل فيها أتى بها ولكنه أدخل فيها المعصية. المعصية التي أثبت الصلاة هي تركه لذلك مأمور به. وجب مثلا هو مثلا أصلا مطلوب منه الخشوع، مطلوب منه أن لا تكون الحركة خارجة عن الصلاة، كل حركة خرجت عن الصلاة فإنها تعتبر ضد المأمور به. شو الشركين جايب مطلقا ما تتبخ تطلع مذهب ديالك ولا تسكت واحد فيهم مما أن تطرد خلي اسمح لي اسمح لي ما تقصد تقول لي أنا هذاك شنو ثقة، إما أن تطرد أصلك وتعممه إما أسيدي ما حصلش الماهية، ترك أتى بحركات خارج الصلاة، ثم أتى بحركات خارج الصلاة وتناقض ماهية العبادة، بطلت الصلاة ولا ما بطلتش؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يفعل بعض الحركات في الصلاة؟ نعم؟ هل أمره هو بالصلاة ولا لا؟ أشمع حركة كان دارة؟ إيش حركة دارة في الصلاة؟ حوله من اليمين من يسار الى اليمين في بيت خالته ميمونه، هذا حركه كلها اللي دارها النبي صلى الله عليه وسلم، واش هي داخله في الصلاه ولا خارجه عن الصلاه؟ هذه الحركه الان خارجه عن الصلاه، هل هي ضد المأمور به ولا لا؟ قرري المسألة أصولية، ما تقوليش المصلحة والحكمة والمفسدة فعلها الشارع تفيد الإباحة، المسألة فقهية ما عنديش علاقة بالأصول، المسألة أصولية مجردة، ما تجيب لي تقول لما رأى في المصلحة ولما نظر إلى الصبي أنه صلى باليمين أراد أن يعلمه كذا، هذه مسألة فقهية هذه ما عندهاش علاقة بالأصول. قرري لي المسألة الأصولية، واش النبي أدخل أفعالا ليست في المأمور به ولا ما أدخلهاش؟ جاي واش هي ضد المأمور به ولا لا؟ خلي وانا نحن من البيان وخلينا من الحكمة السر في السيدة الفقهاء ماشي ديال انت بغيت تقرا المسألة الأصولية ما تقراش المسألة الفقهية، انت دابا كتخرج يوما كتقرا المسألة كتجيب ملي كنقرا المسألة الفقهية بوحدي، ملي كنقرا المسألة الأصولية كنقرا الماهية حقيقة الشيء إلا زدنا فيه ولا نقصنا فيه شنو كنقول لك الأصولية. خلي التقرير هو غادي يقول لك الأدلة الخارجية قد يجيب أحاديث نبوية يقدر ذاك الاصل كاع يحيد فيه شي جزئيات، ذاك القاعده الفقهيه زعما ما تعملش بها، ذاك الاصل الفقهي كاع ما يشدو الى شافو جمله. حنا كنقراو مسائل اصوليه وخصنا نمشيو على المنهج الاصولي، المنهج ديال الاصولي ما كيجيبوش الجزئيات، ما كيعللوش بالحكمه، ما كيعللوش بالقصد، لان داك الشيء مازال هذه دليل الخصم، ماشي من باب اثبات الحكم به، لان ملي كتجيب انت هذه الاماكن كتهدم به الدليل، ماشي كتبقيه دليل، خليه دليل. هذوك غياخذوا منه الفقه، حنا غناخذوا منه الاصل. متفقين؟ هذوك غياخذوا منه الفقه، تاخذ منه اصل الفقه. يلا قرر، قرر المساله. يقولون افعال صاحب الشريعه تبين المامور به، وبينت ان مثل ذلك الافعال ذو الاصوليه ايش قالوا؟ افعال النبي صلى الله عليه وسلم تبين المامور به. تبينه فقهان؟ وراه كنقرروا واحد المساله الا مشينا حتى نقبلوا فيه هذا الشيء اللي كتقول ما يبقى عندنا اصل فقهي اطلاقا. الا مشينا حتى نديروا هذا الشيء اللي كتقول انت دابا ما يبقاش عندنا شي اصل فقهي، كل شيء غيمشي. الاصل الفقهي كيتقرر والفقهي تيتكلف الاخراج. بغينا نقرروا هل الامر بشيء نهي عن ضده ولا لا؟ اذا قررناه ثبتناه هذوك الافعال ديال النبي صلى الله عليه وسلم غناخذوا منها اصل، فليس الامر بشيء نهي عن ضده الا بغيت نبني عليها اصل. ما تقوليش حكمه ولا ما حكمه ولا كذا، لان هذا من باب من باب من باب من باب الجواب ماشي من باب الأبينة. تبني عليه تقول نعم الامر بالشيء ليس نهي عن ضده، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاه واتى ببعض اضدادها، فهذا دليل على ان الاصل هو هذا. اوقف هنا، هذا هو الذي تصور وجيز ان ذلك من اضدادها، ولكن يبين ان ذلك ليس من اضدادها. واش ليس من أضدادها؟ لأنه لم يكن لا قيام ولا ركوع ولا سجود ولا ذكر، وهذا هو المطلوب من التالي. هذا كيتسمى حضر. اسمع لي، إذا سمعتي كلمة حضر، دابا النبي صلى الله عليه وسلم حينما جذب ذلك الصبي، واش ذاك الجذب ديال الصبي جزء من الصلاة ولا ليس جزءا من الصلاة؟ جزء. جيد، إذا غيكون مندوب ولا مستحب ولا فرض؟ إصلاح للصلاة، كله إصلاح للصلاة كذلك. أتعرف بأنك تهدي؟ أول شيء لم يخرم. أتي أول شيء الحاج وزي الحاج راك تهدي لم يخرم ما هي تفضل. هذا رفيق الله يهديك، هذا رفيق وهذا رفيق. ما هي هذا من ألفاظ الأصول؟ دابا أنت شنو كدير؟ ما هي من ألفاظ الأصول؟ تستثمر الأفعال الجسد في الفقه، أنا قلنا لك خذها أصولا ما تاخذهاش فقه. وكيف أتي بها أصولا وأنا أتفضل بألفاظ الأصول؟ أنا عندي ما هي لم تخرم؟ وشرع النبي صلى الله عليه وسلم فعلا اخر وفعلنا افعال النبي من الفاظ الاصول. هذا فقه الفاظ الاصول. اسكت اسكت واش لا اسكت. ما هي ضد ما هو ضد ما هو ضد السكون؟ جاي. هل النبي صلى الله عليه وسلم مامور بالسكون حين كان يقرا الفاتحه؟ جاي. شنو هو ضد ديالو؟ هذا عقل. فهم جاب الدري حرك مزيان، جاب الدري من اليمين الاخر، واش هو ضد السكون ولا لا؟ جيد. وقف هنا، ما تقوليش النبي اللي كيشرع ولا ما كيشرع، راه هذا اللي سولنا شي عجوز هنا، فهذا تقول لنا النبي كل ما فعله فهو شرع الله، ما كناقشوش هذا الشيء، ما عندنا مشكل في هذا الشيء. اللي عندنا المشكل هو نقرروا مسألة أصولية على هذه الطريقة. إذا كان الشيء الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده؟ فإنه عليه الصلاة والسلام قد أتى بأضداد السكون في الصلاة وهو الحرام. شيء. الأصولي ما غاديش تقول ليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم افعله تشريع وان ذلك يسمى ضده، ما يسمعش ليك في هذا. يقول لك انا ماشي فقيه، اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما فعله فهو شرع الله. انا ما كنناقش شرع الله، انا كنناقش الحقيقه ديال الحركه، واش ممكن ليا الى مرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحركه ندير السكون، الى مرني بالسكون نقدم ديال الحركه والفعل ديالي يبقى بخير وعلى خير. هذا الشيء اللي غادي يقول لك الاصولي. اسمع لي اسمع لي صافي تكمل ديك الساعه. هذا الشيء اللي غايقول لك الاصولي. اما تقول لي انت هذه الحركه ماشي ضد، أقول لك واخا حلفت العقل وخاصك الشيء تفقنا عليه من الاول، راه تفقنا انا وياك نقولوا اذا امر الشرع بشيء راه ضده شيء اخر، غتقول لي نعم. اذا كنت ما قبلتي شيء بان الحركه ضدها السكون والسكون ضده الحركه، حتى القيام ما غاديش يقبلك هو بان ضده الجلوس والجلوس ماشي ضده. هذا الشيء اللي غايقول لك، لان الافضل في الوجود راه معروفين، السكوت ضده الكلام، السكون ضده الحركه، الجلوس ضده الكلام. هذا الشيء اللي غايقول لك. عاد تقول لي انت امر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكون في الصلاه، انت شاد شيء معروف مامور به الانسان في الصلاه، وهو ادخل الحركه، ادخل الضد في الوجود. هل هذا الامر بالسكون هو ضد هذه الحركه؟ غايقول لك لا، لانه لو كان ضده لافسده، ولو لم يفسده ولما لم يفسده عرفنا ان الامر بالشيء ليس نهي عن ضده. هذا الشيء اللي غادي نقول. نعم. السكون امر بالشيء، امر بالقيام مثلا، امر بالصلاه. تلك الافعال التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم داخله في هذه الناهيه الشرعيه. اما السكون من حيث هو لم يقضيش. دابا كتكرر هذا الشيء، ما فهمتيش الموضوع، ما فهمتيش الموضوع. فما السؤال ايش الموضوع مثلا؟ وهذه هي المشكله. المشكله احنا كنقروا مساله اصوليه وانت كتقري مساله تشريعيه. انا عرفنا بان الفاد ديال النبي صلى الله عليه وسلم راه هذيك الصلاه دابا ولات حقيقه الصلاه. ولكن انا مثلا انا اللي قدامك هنا مثلا امرت بالسكون في الصلاه. ما ممنوع عليا الحركه واش تطبق عليا دابا؟ انا مامور بالحركه والصلاه ما فيهاش حركه، ما فيهاش حركه الا السجود والركوع والقراءة غير شي اللي فيه. حركه اخرى مثل مثلا هذه ما كاينش. نرد شي واحد حتى ولا ما فيه ما فيش الصلاه. والنبي صلى الله عليه وسلم دخلها ولما ادخلها راه ما غاديش نسيا الصلاه، راه غادي نسيا قاعده اصوليه. انت مركز على الصلاه، راه مساله فقهيه. شوف انه عندما ادخل هذا الشيء هنا راه كاين قاعده اصوليه. قبل ان يدخلها من فعل ذلك هذا الظهر صلاه وجهه. شكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ان لو لم يفعل ذلك تلك الحركه. نعم. وفعلها شخص اخر. نعم. من فعل ذلك هذا الظهر صلاه وجهه. خلي الصلاه. احنا معنا مشكل في الصلاه، هذا مساله مساله فقهيه. هذا القران. كيف تخرج مساله قبل ان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كان الامر بالشيء نهي عن ضده. ولما فعلها صار الامر بالشيء ليس نهي عن ضده. انت كتاخذ الصلاه وكتشدد الصلاه. شوف بانه الان شرع قاعده اصوليه، لان تمثيله اظهاره لهذه المسافه الجنسيه راه ما بقاتش الصلاه بوحدها. لان هذا من باب الظاهريه هذه. لانه هو كما تؤخذ منه الاحكام تؤخذ منه الاصول. ما بغيتيش تاخذ منه انت الاصل، بغيتي غير تبقى تاخذ منه ذاك الفعل ديال الصلاه. الصلاه لم يفعلها، خذ منه الاصل، خذ منه الاصل اللي دار. راه ملي دار هذه الصلاه راه كيعطي الاذن بان الامر بالشيء ليس نهي عن ضده. الشخص اذا حركه غير المواطن اللي تنقلوا فيها. ماشي فقط يتحركوا، غينقلها لعبادات اخرى، غينقلها لك لعبادات اخرى. إذا جيتي تجادلو يقول لك الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده. ياه ها أنت رجعتي على السؤال. بقى معايا في الأصول بس. وإذا سألتهم قالوا لك لأن ما هي الصلاة حرام. ها وعاودتني تبقى في الصلاة. وخرج هو من الصلاة وخذ قاعدة أصولية الله يهديك. خلينا من الصلاة. خرج من الصلاة. راه هو كيعلم الأصول، واش كتفهموا ولا ما كتفهموش؟ فما كيعلم الصلاة بوحدها. واش أنت بغيتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ راه حتى الأصول راه من عنده. اسمع لي اش كنقول لك، باقي ما فهمتيش. راه إذا مشى لا تاخذ هذه القاعده هذه في الصلاه راه غادي تدخل الصوم، راه غادي تدخل في الحج، راه غادي تدخل في العبادات كلها غادي تدخلها، راه غادي تدخل في المعاملات، راه ما غاديش يخليوها لك الصلاه بوحدها. راه ان الافعال ديالو والتصرفات ديالو راه ما كتاخذش على انها مندوب ومستحب وكذا، راه كتاخذ قواعد اصوليه. واش فهمتي ولا ما فهمتيش؟ راه كتاخذ قواعد اصوليه، راه ما كتبقاش تما بوحدها. وهذا خصك تفهمه. والاصولي هنا ما كيهمنوش الصلاه واش هي واش فيها جيش فيها داك الشيء ولا ما جيش فيها. هو راه غادي ياخذ لك هذا المثال، فهمتي؟ ياخذ لك دابا هذا الشيء في الصلاه ويدخل لك في الصوم ويدخل لك في الحج ويدخل لك في المعاملات ويدخل لك في العقود ويدخل لك في كل شيء. هذا هو الوظيفه ديال الاصول، هو في التصرفات ديال النبي. ما غاديش يبقى في الصلاه، ما غاديش يبقى لك سميتو، حيت هو اصولي. اصولي ياخذ القواعد الكليه، ما تياخذش القواعد الجزئيه، وما تيدخلك في كل شيء. لانه صافي شاف النبي صلى الله عليه وسلم خرق ذاك القاعده في الصلاه، فيبقى يمشي عليه. يعني واش فهمتي دابا ولا لا؟ اما الامر بالشيء واش هو نهي عن ضده ولا ما هو عن ضده، هذا هنا كياخذوا. راه التصرفات ديال النبي صلى الله عليه وسلم راه يظلم النبوه من يحجج عليها بهذا الفهم اللي كنفهموا به انتم. راه كتحكم كل شيء. راه ذاك القاعده اصول اللي كنقروها وهو التصرف في الصلاه بان الامر بالشيء ليس نهي عن ضده، راه القاعده هو اللي كيبنيها. راه صافي بنى لهم القاعده. مفهوم؟ نعم. نعم. ولكن يا ربي الشر. واش انا قلت لك ما كانش مجاهيل؟ واش انا نسيت مجاهيل؟ انا كنقرر المساله باش تفهم، ماشي كنقررها انا بان ما كانش مجاهيل. اذا بغيت هذاك المذهب نقررهم لك، نقررهم لك مره اخرى. دابا هذا المذهب اللي ما بغيتوش تقبلوه هو اللي خصني نقرره انا. وهذا اللي كتجادلوا فيه هو اللي غادي نفرضوا عليكم باش يكون صحيح. اما انا في الحقيقه انا ما قلتلكش بان الامر بالشيء انا عندي. لو سالتني عن المذهب، ولكن خصني ندافع على الراي ديال العلماء باش يبان، باش انت تقتلوا لنا تقول لي امر بشان عند الدين فموتوا، ما تقدرش تموتوا، لانهم عندهم التمسك بالسنه كما ان عندك التمسك بالسنه، وتمسكهم بالسنه اشد من تمسك السلفيين بالسنه. راه الاصولي راه اكثر تمسكا بالسنه من هذاك اللي كيسمي راسه سني. نعم، لانهم هما تشدوا الافعال ديال نفسهم تيبني عليها قواعد، وتياخذوا بالما هي يمسح تثبتها النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلون ضدها. ما ياخذ حتى شي واحد ينسى تقول هذه ابنها النبي صلى الله عليه وسلم، صافي تبنات بالسنه، تبنات بالكتاب، سير بحال إذا جا شي واحد يقول لي هادشي اللي كتجيب أنت صحو راه ماشي عندنا أدلة قوية. الأصولي دابا تقول لي أنت وقف راسي ديال الصلاة ما تقولش على أساس تصرفات وحجة هو اللي كيبني المعالم، هو اللي كيبني الطرق، هو اللي كيبني السنن، هو اللي كيبني المعالم ديال النظر، هو اللي كيبني الأصول، هو اللي كيبني الفروع، هو اللي كيبني العقيدة، هو اللي كيبني كل شيء. سمعت عندي الأدلة ديالو السلام عليكم أنا نقول لا ماشي أنا عندي الدين لأن هاد السنة غادي يطبع عليه غادي يلبس عليه الآخرين مجاهيل كثيرة كله اعتباراته غير ما نظلموش ما نظلموش شي واحد يقول راه ما تيقولوا اللي راه في العالم ما كيلعبوش. ما هي الشرعية من حيث هي حصل مثلا الزكاة هذا عمل الفقير القاعدة العامة اللي كتحكمو هل الأمر بشيء نهي عن ضده بحال هل الأمر يقتضي الفاول ويقتضي التكرار هذا عمل ديال الأصول ملي كيبداو كيبداو بتحريك لفظ من ناحية اللغة لأننا قتبنا باللغة إلا بينوه وشافوا النبي صلى الله عليه وسلم تصرف يبقى بحال الصلاة تبقى ديك القاعدة اللغوية تنقع ذاك القاعدة الأصول إذا تصرف هذا التصرف دابا هو الصرف إذا مشى النبي سمح تيه تصرف شي حاجة راه كلشي كيهتز خصهم تعرفوا هذا إذا مشى نعم تدخل إلا مشى حتى هو تيتصرف ماشي فقط تدخل ما هي الصلاة راه حتى القاعدة الأصولية كيبدلها راه كلشي التصرفات ديالو هو الأفعال ديالو الأقوال ديالو راه ما كتغيرش الأحكام الفقهية بوحدها راه كتغير كلشي وهادشي اللي ما كيفهموه بعض الناس كيظنوا بأن الأصوليين قوم عقلانيون ما كيفهموش الفروع ربما غير كيتصرفوا هذا خطأ قاعدة أصولية بزاف تجبد وإذا كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا تصرف راه كيدخلها كيدخلها النظر ما فيهاش نقاش هادشي خصهم تعرفوا وراه داعي مثل القوده دابا راه سني 100% بجذوره بعروقه راه واصل السنة بمعنى الكلمة ما فيهاش العقل لا حتى حاجة العقل فعلا كيخدموه ولكن ما كيتصرفوش إلا بإذنه وبما وبالتعاليم ديالو بالإشارات ديالو بالأمور ديالو تيقول تصرفوا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كان في القرآن كذا كان السنة كذا وكل شيء بالأدلة كل شيء دخل هذا دخل فيها اللغة دخل فيها العقل دخل فيها الشعر ولكن كل شيء داك الشيء مداره على المعلم الأول هو النبي صلى الله عليه وسلم ما يضحك عليه يقول لك راه كانت شي قاعدة هنا غادي ديرها وتخرج بها بسلام بلا ما تعرضها عليه ولا عزو باش يلقاو هو راه تيعتمدوا على الصحابة إذا إلا ما لقاوش هو كيهضر في المسألة راه كيمشيو للصحابة هادشي اللي كيديروا إلا مشات لهم الفضة ما بغاتش تقاد لهم وفي خطر الاضطرابات وفي خطر الخلافات اش كيديروا يقول الفهم ديال الصحابة تيلحوا على الفهم ديالهم وإذا كنت قال لهم وما زال الصحابة يستدلون بكذا وما زال الصحابة يفعلون كذا وقد ثبت أن الصحابة يرجعون إلى كذا علاش داكشي حيت ما كاينش الحركة في الدين إلا عن النقل إلا بالنقل كما كان كما كان على كل حال زيد نقولوا بأن السرقة في الصلاة قانون تطبيق ولا بد أن نعلم بأن علم المقاصد كيدخلوا في هذه المسألة علم المقاصد هو يقولك هل رجع ذلك الفعل على المقصود من تلك العبادة بالبطلان هل نقض فرضا هل أزال مقصدا هل أزال حكمة ولكن هذا شغل مسألة فقهية ماشي أصول نحن نزلنا دابا الفقه لأن لكن قرروا المعودة نجيبوا المثال وكان يجلوا على الفقه الفقه راه كيكون بعد ما كتحل المسألة الأصولية كيلحوا داك الشيء على دابا هذا الفعل اللي غادي ندير هذا الصرع هل نقض الخشوع هل نقض القيام هل نقض الركوع هذه مسألة فقهية قالوا بأن ذلك الفعل خفيف ولم يذهب خشوعا ولا خضوعا ولا كذا وكذا وهو فعل خفيف لا نعده بأنه مذهب للفقه ما هي في الصلاة جاي لكن تتبقى القضية هل هو معصية فمن قال إن الأمر بشيء نهي عن ضده يبطلها بالسرقة لأنها معصية خلق ذا الشيء لم يذهب فرضا ولم يذهب شيئا لكنه معصية فأبطل بها الصلاة ومن نظر إلى أنها لا تذهب حكمة ولا مقصودا ولا فرضا ولا سنة حكم بأنها لم تبطل وأن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده وتحال مثل عودة مقدم الأصول وأدخل في الكاف من صلى بحرير أو ذهب أو نظر لعورة إمامه فيها أي الصلاة فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده بطل في الصلاة إذا قلنا إن النهي يدل على الفساد كل هذه الأمور هي فقهية البطلان والصحة ما كيبحثوش الأصولين في الجزئيات ديالها واش هذه بطلة ولا ما بطلة ما تعطيك الصحة والبطلان الحقيقة ديال الصحة والبطلان هادشي اللي كيعطيك أما أنت تشوف أنت اللي دخل في الصحة ولا اللي دخل في البطلان قدرت تبطل هذه وتصح هذه ولكن هذه كتشترك فيها أدلة أخرى لأن التقيت بنا بأدلة مختلفة الأصول هي أصل معتمد الذي يرجع إليه الكحول عندما يبدأون بانطلاق في النظر هو الأرض هو المطار لكي الذي يعتمد عليه أثناء التحليق ولكن أمور أخرى الاعتبارات أخرى الفقهية التي تنتهي بها النظر فهي تستعمل. فسرقتين بكسر الراء بسر التعالى قال حلول ويحتمل أن يكون مثار الخلاف النظر إلى تعدد الجهات وصحة الانتصال في الصلاة في الدار المغصوبة. المنهي عنه فيه ما يسمى بما تعددت جهته وفيه ما تعددت جهته. ما تعددت جهته الفقهاء يحكمون بأن النهي فيه لا يقتضي فيه الفساد، وما اتحدت جهته فإن النهي يقتضي فيه الفساد. ومعنى تعدد الجهات اجتماع أمر ونهي، فتنهى عن شيء عام وتؤمر بشيء. مثلا نهيت عن الغصب، فالغصب منهي عنه مطلقا، سواء غصبت الثوب لتصلي عليه أو لتبيعه أو لتلبسه، فالغصب منهي عنه مطلقا. فنهي عنه فكانت جهته جهة مستقلة، وهو الغصب منهي عنه من حيث هو. والصلاة مأمور بها، فجمعت بين الغصب والصلاة، هذا كيتسمى تعدد الجهة، لأن الشرع لم يربط بين النهي عن الغصب والصلاة، وإنما نهى عن الغصب مطلقا فاستقل بحكمه، وصار حكمه التحريم مطلقا دون أي قيد، وأمر بالصلاة وأوجبها وانفصلت عن الغصب. أما النهي إذا كان نهيا مقيدا بشيء تقول فيه اتحاد الجهة. حال صوم يوم العيد، صوم يوم العيد ليس النهي عن الصوم مطلقا كمثل الغصب، وإنما هو نهي مقيد فاتحدت الجهة، فكانته جهة واحدة وهو الصوم في ذلك الجهة. صوم مقيد هو المنهي، فسمي حينئذ نش اتحاد الجهة. إذن إذا أردت أن تميز بين ما اتحدت جهته وما تعددت فانظر إلى هذا الفرق الذي تقدم به. ما نهي عنه مطلقا مستقل، ما أمر به مفصولا عن هذا المنهي عنه لوحده يسمى مستقلا، ثم تعدد جهة. ما نهي عنه ولكن مقيد يسمى اتحاد الجهة. لذلك العلماء لما رأوا بأن الجهات متعددة قالوا الغصب لا يمكن أن يبطل الصلاة، لأن الصلاة أمر بها والغصب منهي عنه مطلقا، والغصب ثابت بدون صلاة، والمنهي عنه ثابت بدون وجودها، فهي التي ليست هي التي جلبت الكراهة، وما دامت لم تجذب الكراهة وليست هي سبب الكراهة فإنه لا يمكن أن نحكم عليها. ولم يقولوا ذلك في صوم يوم العيد، بل حكموا على صوم يوم العيد بالبطلان، لأنه الصوم في ذلك الوقت هو الذي جلب إيه؟ هو الذي جلب حكم التحريم، هو الذي جلب الحظر، إيقاع ذلك العبادة في ذلك هو الذي جلبه، فاتحدت الجهة فكان هذا وذاك مفترقان من هذه الأمر. ولما كان الأمر كذلك فرقوا بين ما اتحدت جهته وما تعددت فيها، فحكموا على الأول على ما اتحدث بالبطلان، وحكموا على ما تعددت بالصحة مع مالي. فذلك لأن هذا منهي عنه من جهة، وهذا مأمور به من جهة، والمأمور به أتي به على وجهه ولم يصدم نهيا شرعيا خاصا به، وهذا منهي عنه مطلقا ففيه الإثم، فثبت الإثم وثبت الصحة، فانفصل الأمر. هذه المسألة واضحة بين جهة. وكل ما نهي عنه على هذه الصورة التي تقدمت وأمر به على هذه الصورة التي تقدمت فعليك دائما أن تجريه على هذا السبيل، اجري على هذا الطريق وقل دائما ما نهي عنه واستقل النهي به وأمر به فجمعتهما فالجهتان منفصلتان، لأن كل واحد منهما لا يناقض الآخر ولا يزيله وليس سببا في إيجابه، هذا ما تقتضيه قواعد الأصل. والتأصيل لهذه المسألة بالأحاديث والنصوص الشرعية وفتاوى وأقضية السلف مذكور في كتب المطهرة. أما من حكم على الصلاة في الدار المغصوبة وفي الثوب المغصوب وبالمال المغصوب في الحج فهذا عندهم فقط قضية الورع، فمرجعهم الورع وليس الاستدلال الشرعي. دائما عليك أن تنظر إلى هذه المسألة من هذه الجهة، فكل مفصول عن مفصول في النهي ولم يثبت به نهيه، والآخر لم يثبت به الأمر به، وليس شيئا مما خصه الشرع به على فإنه جهتان مفصولتان، وقد متنا بالغصب في الدار المغصوبة، وأظن أنكم مفصولة قد فهمتموها الآن. واضحة بين هذه ولا لا؟ لأن كثيرا ما يستشكل هذا الأمر على الناس، يقول هذه اختلاف الجهاد. كيف يجب اختلاف الجهاد؟ الرسول جمع بين الحرام والحلال، ألا يرجع هذا الفعل من هي عنه على هذا الفعل مأمور به بالبطلان؟ يقول لك لا، ما يمكنش يرجع عليه. هذا عند المذاهب كل الفقهية. علاش ما غاديش يرجع عليه؟ لأن الصلاة أتى بها الشخص على وجه مطلوب، ولم يأتي فيها بشيء محرم داخل الصلاة، ولم يفعل شيئا منهيا عنه بخصوص الصلاة، ولم يضحك ولم هذا، كل ما أمر به قد أتى به على وجهه، ولكن لابسه حال هو الغصب. كيف لك هذا الغصب؟ كان بصلاة وبغيرها، فهذه الحالة إثم الغصب يكون بصلاته وعدم صلاته، فالإثم لم يترتب على أنه صلى، ولكن ترتب على أنه غصب. فلما كان الإثم لم يترتب على أنه صلى، وإنما ترتب على أنه صلى، قيل انفصل بالجهتان. مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ فهمت هذا الشيء ولا ما فهمتوش؟ فهمت؟ هذا هو الحكم. انظر الآن، انظر في هذا السيد مثلا، هل إثم الغصب حين غصب هذه الأرض التي صلى فيها، هل إثم الغصب كان بسبب الصلاة أو بالغصب؟ بسبب الغصب. لو لم يصلي اعتبت عليه الإثم؟ جيد. أتى بقربة وعليه إثم فعله الذي لابسه، لا يمكن أن يرجع على تلك الصلاة بالبطل. فإن قلت بأن هذه الأرض البقعة التي أوقع فيها هذه الصلاة يحرم عليه أن يوقعها فيه، ماشي الصلاة هي التي يحرم أن يوقعها فيه، الذي يحرم عليه هو الغصب وليس فعل الصلاة في ذلك المكان. لأنك تصلي في أرض الغير، هتمشي 27 بلاصة وتصلي فيها، الله أكبر، وتصلي في أي أرض، قاشي بلاصة مثلا في الشنطية ولا شي أرض شي واحدة، وتمشي تصلي، فأوقعت صلاة في أرض غيري، هذا ما فيه لا حرام ولا أي شيء، والصلاة صحيحة. كذلك فعل الشخص أوقع الصلاة في ملك الغير، تلبسه بالغصب مفصول عن فعل الصلاة، مفصول عن فعل الصلاة، لأن الصلاة فعلت في أرض الغير، وليست هي التي جلبت الغصب، وليست هي سبب التحريم، إنما هو ابتلاؤه على ملك الغير بالظلم، هذا سواء كانت الصلاة ولم تكن حصل الذنب بذلك. مفهوم ولا لا؟ وصوت حصل ولا ما وضحش؟ باين. إذا دائما انفكاك الجهات من هنا غادي تعرفها، ما هذا انفكاك الجهات. نعم. لا. الذين قالوا بأن النهي بأنه يقضي هم من كبار المتورعين، الإمام أحمد وجماعة من الذين قالوا وبعض السلف وكذا، ولكن جمهور العلماء يقولون الغصب كشر بالخمر وتلبس الإنسان بفعل الحرام، الذنب ذنبه والإجرام اكتسبه من جهة الغصب، ولا بد أن نترك الصلاة على ما هي عليه، ولا يمكن أن نؤثر فيها بشيء، لأن هذا الفعل لا علاقة له بالصلاة، أن نحتشي على قبل. ولذلك الذين أفتوا بالبطلان وطلبوا بالإعادة متورعون من باب الورع فقط ومن باب الاحتياط. أنا أقول لك بأن هذا ثبت بالتواتر، ومنقول عن الإمام أحمد في جميع كتب الأصول وفي جميع كتب الأدب أنهم قال ومن السلاف في المحرمين ومن السلاف متورعون يامرون بالإعادة، ومن السلاف المتورعون يامرون بالإعادة متورعون، لما كان شيء أصل في الحلقة ضد الصلاة، لأنه لم يفعل ضد الصلاة وغفرها، ما درش ضد الصلاة، ما درش، لأن الغصب ما عندوش علاقة بالصلاة، ماشي بأنه مثلا حين أمر بالسكوت تكلم، وحين أمر بالجلوس قام، وحين أمر بالقراءة سكت، وحين أمر مثلا بقراءة التشهد ما قرأهاش، كل شيء داره، كل ما أمر به في الصلاة فعله. إنما قضية الغصب هذه لابست الأرض، وهي لا علاقة لها بأي شيء مما ينقص من الصلاة، ولهذا حكم الأصوليون بصحة الصلاة، لأن الأمر ما تحتشنه عن ذلك. والأمر بالصلاة في أرض ليست لك مباح وليس نهيا عن وليس نهيا بس صلي في الأرض ماشي ديالك هلا وشنو بعد هذا السيد صلى في الأرض ماشي ديالو ماشي ديالته والغصب ماشي دي ماشي هي ماشي جلبته والغصب تلبس به وهو فعل مستقل عن الصلاة. إذن في كيف جهد القواعد الأصولية والفقهية تستلزم أن تصح الصلاة. أما إذا كان الإمام القرافي قال كلاما وظن بأن من أحمد الأمر بالشيء نهي عن ضده سيقول له لماذا ما الذي نهي عنه في الصلاة؟ إذا قال مثلا لا تصلوا في الأرض مغصوبة الغصب لم يثبت بالصلاة. لو قال تصلوا في ملك الغير نعم هذا فيه ما فيه. أما إذا قال لا تصلوا في الأرض مغصوبة فهذه يعني أنكم متلبسون بشيء يناقض الطاعة ولكن ما عندوش علاقة بالصلاة. هذه المشكلة اللي كاينه لم أتلبس بما يناقض الصلاة إنما أتلبس بما يناسب ترك الحرام مطلقا وهو الغصب ما عنديش علاقة بالصلاة. هذا اللي كاين فيه. لو دخلت مثلا إلى الصلاة في وقت ديالك ديال السكات ولا في وقت ديال السكوت هضرات ولا في وقت ديال السجود مسجات ولا في وقت ديال الركوع مركعات ولا في وقت ديال الوقوف موقف هنا غادي يكون أمر بالشيء هنا عند الله. مش صحيح. إذا كان القرافي قرر المسألة على هذا الوجه فهو ليس كذلك. لأن أصحاب الإمام أحمد أحمد أظن والإمام مالك في قول روي عنه ولم على أصل بعض الروايات كلهم قالوا بأن ذلك على سبيل التواضع. كل شيء الوضوء بالماء المغصوب لباس الثوب المغصوب الحج بالماء المغصوب بالماء المغصوب كل شيء كل قربة فعلت مع التباس بشيء مغصوب فحكمه هو هذا روتي في كتجه هو دابا القضية ديال ستر العورة ينظر فيها إلى معناها اللغوي. لا يوجد عندنا ستر العورة معنى مشروط فيه يكون غير لغوي. المهم ستر العورة هو أن تظهر الشيء اللي عندها في اللغة هو اللي عندها في الشرع ما عندها شيء معنى آخر. وكونها بالحلال أو بالحرام مذكور حتى واحد يعني لم يشترط في ستر العورة في الصلاة أن يكون مسطورا بالحلال فهذا الشيء احتواج مسطر ستر العورة فقط تسكت. لو قالوا يشترط في ستر العورة الشرعية أن تكون بلباس حلال هنا يكون كالعادل. أما وقد قالوا ستر العورة وسكتوا ولم يشترطوا حراما ولا حلالا علمنا أن المقصود هو ستر العورة مطلقا. وكذلك في الأرض الذي اشترطوه هو الطهارة ولم يشترطوا كونه ملكا لك ولا غلاما لك فعرفنا أن الحقيقة الشرعية هنا لم تزد شروطا شرعية في هذه الأشياء وإنما اكتفت بالأمر بهذا الفعل فقط. ولو أمرت مثلا بأن يكون المكان ملكا لك أو حلالا لك لقلنا الأرض الشرعية غير موجودة. ولو شرطوا في الثوب أن يكون حلالا يكون حلال ما يكون حرام لقلنا حقيقة الشرعية في ستر العورة غير موجودة. ولكن لما قالوا ستر العورة واستقبل القبلة وجد ولم يشترطوا شيئا وراء ذلك سوى الفعل الحسي المعروف عرفنا أن المسألة نازلت على معناها اللغوي وأنها لم تنقل على ستر العورة لم ينقل والأرض المسجد على وطهرة لم تنقل فعرفنا المسألة ليس فيها شيء. لأن متى نقول الشيء معدوم حسي معدوم شرعي إذا اختل فيه شرط من الشروط الشرعية مثلا ستر العورة اشترط فيه شرط شرعي هنا كنقول المعدوم شرعي كالمعدوم حسي. أما ما دام الشرط الشرعي هنا غير موجود وبقيت المسألة على معناها اللغوي فإن ستر العورة قد حصل على وزن الشرعي ولا حاجة إلى إبطال الصلاة لأنه لم يسقط شرط ولم يذهب ركن. ولكنه لم يلبس في حال الصلاة بشيء يناقض طاعة الصلاة ولم يلتبس بشيء الغصب كائن هو الغصب خارج عن الصلاة وما وقعش ما استدوس ضد الصلاة واستدم ضد الزهد ضد الخوف من الله ضد العفة ضد الأمانة ماشي مع الصلاة ما استدوس مع الصلاة لأن الغصب محرم بالصلاة ولا بغير الصلاة وضد ديالو شنو هو ترك أموال الناس الزهد في أموال الناس تورعا أموال الناس ودد دياله ماشي الصلاة ماشي هو دي نعم أفهمت ايش قلت ممكن أقول بأنه من هو مثل هو ما عنديش علاقة بطاعة الصلاة هو ماشي ضد الصلاة هو ماشي ضد الصلاة هو في دار هو دار الإثم ديال الغسل عليه ولا ما عليه حصل في هذيك الأرض بحال ما صدق هذا هو ذاك الغسل ماشي ضد الصلاة لأن الأمر بالشيء هنا عند الضهاء والغسل ماشي هو ضد الصلاة ماشي هو ضدها ماشي ضدها هو ضد التقوى وضد الإيمان وضد الزهد وضد الورع وضد الخوف من الله هذا هو اللي هو ضد الغسل هو اللي كينقضوا إذا أمر بالتقوى وغصب هذا فيه فعلا نهي عن ضده إذا أمر مثلا بالزهد وغصب الأرض هذا ضد الزهد هذا هو اللي هو ضده ماشي الصلاة لأن الصلاة هي طاعة مخصوصة لا يمكن أن يكون ضدها إلا ما يناقضها هي ما يناقضها هي يعني الأسباب ديالها الوجودية ضد الركوع ضد السجود ما كينقضهاش الغصب ماشي ضدها هو هي هي ضد التقوى والإيمان والصلاة أيوة ما غاديش نمنع قبل الأجر ما يخلي قبل نحن الأجر ما كان الصحة أما قضية الأجر والشيء هذا موقف من الله قد يخرج هذه المسألة غير واش هو يمر بالإعادة أو لا يمر بالإعادة هذا هو الحد ديال الفرح أما قد يأتي يعطيه الله الأجر ولا يمنعه منه هذه المسألة إلهية ما تعرف ما تعرف لا تصلي قاعدة في كاس الأرض تعتفي الأجر ولا ما تعتفي هذه أمور إلهية غير اللي عرفنا دابا واش غيعود ولا ما يعود علاش اللي عطانا شرحنا عالم واش غيعود الصلاه ولا ما يعودهاش قال لك ما يعود علاش لان هذا الشيء اللي دار داك الشيء اللي كتبش به ماشي ضد الصلاه ليس ضدها ماشي ضد الطاعه التي امر بها بحال مثلا نهار العيد الصوم يوم العيد هذا راه نهي مقيد بذاك الوصف شرط فيما يكون نهار العيد الى خلى شرط ولا مجروح هنا كيكون ضد ذاك العيد هنا ما كاين قضيه واضحه هكذا تقرر المساله بغيت نقول لها ما قلت لها انا ما مهمش اللي بان لي قلت لها انا غادي نكتب قال لي انا ما عندناش المانع ولكن تحمل المسؤوليه قدام الله الى جات الصلاه ما تبقاش بطل لان هذا يعني البطل راه من الفرض يعني البطل والصحه راه من كتاب الوضع وخطاب الوضع الى ما كانش الشروط ديالو وما كان وقفات الموانع ديالو ما غاديش ديرو من خطاب الوضع بس ما كانش شي حاجه ولا صحها ولا تحرمها ولا احنا ما كنحرمو ما كنحلو ما عندنا حق نحلو ولا نحرم ولا كنتبعو غير الامارات والادلات والاشارات والبيانات اللي خلات لنا اللي تاخذ من الكتاب والسنه وكنتبعوها وخا نفس ديك التكميل ديال البطلان ولكن ما تقدرش تصرف بالناس المشكلة الناس ما تقدرش تصرف بها يعني. نعم كلنا دابا كنقول علاش ما يبطلوا الصلاه لانه ضار لانه طار رجال يقدروا يبطلوا لي هما ما عندهمش ادله زي هذيك كلنا دابا ملي كنسمعوا الغفل كنقول خصو تبطلوا لي الصلاه تبطلوا الصلاه لانه مجرم سرق المال مشاهد واه من سقوط الوالد الناس هكذا تميل ولكن واش الناس عندها الحق تميل واش تميل ولا تديها كاع في ولا تنتبه لها النفس هي الناس ما قيمتها في الشرع والله اعلم الذين قالوا بالتورع قالوا يعني هذه الانفعال احتياطا ولا اذا الاحتياط نعم نعم تكون في عبادته اذا اذا اذا اذا لبسها الشرع هذاك عندهم تقرير المساله من جهه اخرى تقول مسالتي من جهة التورع عن الحرام لأن التورع عندهم الأمر بالتورع عندهم واجب الورع عندهم واجب ومن ثم كيقول إذا كل ما جاء ضده فهو باطل هو الأصل ديالو هادشي اللي بغا يقولو هادي دابا تقول مثلا لما أمرنا بترك الغسل فكل شيء جاء وهو يخالف التورع فهو باطل ولكن دابا الفقراء ما عندهمش هما ما يديروه ما عندهم أن يعني الشيء نهي عن ضده وخص ذاك الشيء هو الصلاة يجي ضد ديالو ما لقاوش ضد ديالو ما لقاوش المسألة ضده ما يقدرش يحكم على الصلاة بالبصر راكم فاهمين دابا المواضيع فهمتوا لان خص شي حاجه ضدها شي حاجه ضد ديالها هذا ما يجيش ضد الورع ولا ضد الجهد ضد خصو على كل دابا رمضان وهو معصي عاصو فيه يصلي الصلاة ساعه دابا شي واحد ياخذ رمضان ويصلي خصو شي واحد ما يصلي ويصوم نعم صحيح نعم صلاته صحيح قضية التغان قضية الجزام قضية الأجر تبقى ما تعرفوش الحدود ديالهم هما واش هذا جاء بالمطلوب ولا ما جاش بالمطلوب واش كاين شي حاجة تناقض المطلوب ولا ما كاينش تناقض هما دابا القضية ديال الأجر والثواب واش الله تعالى غادي يعذبوا على الشيء اللي دار ولا غادي يقبل من الحج ولا ما يقبلوا منه هذه المسألة ما عندهمش هما عليها أدلة دابا الشيخ خصو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي غايقول فيه هما ما تعرفوش هما تعرفوا غير الأمارات دابا بحال مثلا إلا قلت لك إلا ركبتي هذا مسامر مع هذا مسمار مع هذا مسمار تعطي كذا ماشي تعب الى هذا تجمعوا تقول لك هي حقيقه كذا ما كانتش هذه اللغه الخاصه كيف ما كانتش هذه اللغه شي اللي غايقول لك ولكن تديها لها شنو غايقول لك الله اعلم الله اعلم شنو غايقول ولكن كيف الحديث ادله الذي اخذ بها من يغسل الحج بالحرام صريحه في البطلان لا لبيك ولا سعديك مالك حرام وجدك حلال فلازمك حرام والملائكة يدعون عليه بالهلاك كاينه ولكن هذو سيقولوا احنا لا تلزمنا لان احنا ما كنمشيوش الا بالمنهج بما هي الشرعيه تبدا ما كانش لي نقرا نقرأ نقرا هذه نعم هل يمكن ان يقال ان هي قلنا قلنا بان ستر العوره التي هي شرط لم يشترط في التوبه ان يكون حلالا لم يشترطه ولما لم يشترطه عرفنا ان ستر العوره المطلوبه هو ستر العوره فقط الشيء ولا نزيد عليه شيئا ولا ننقص هذا الشيء الذي السؤال السابق فلذلك هذا الشيء اذا في المساله وهكذا تقبل المساله في الفقه هو دابا يتحاسب على الغصب ويتحاسب على ذوك الفلوس والحل سقط في المنهج لا يلزمه الاعاده لان دابا انتم كتقولوا علاش ما يبطلوا الفقهاء هذا الحج ما يقدروش يبطلوا ما عندهمش هما يقدروا يبطلوا ما عندهمش ادله واش غير فيهم بطول راه دابا في البطل خصو يتسقط في حاجه اللي غيكون داير على البطل اذا ورد الدليل بالبطلان ولم يعارض اصوله وكان المقام مقاما يجري فيه وكذا بعد الحديث اللي جاو فهذا المقام تقول لك انما هو من باب ترتب الاثم عليك وما ترتب الاثم عليك ولكن قال لك ودي السيد جاب الشروط من قبل اصل الحج واحد الوسيله احتياليه ولا المكر ولا كذب ودخلت الاحرام وادى الواجبات ديالو وسيله محرمه وعباده مقبوله انا مثلا كنكذب على شي واحد يزيد عليه ودني الحج وبديك الكذبه وصلت لتما يتم الكذب علي وحجي صحيح لان الوسيله اللي تسد بها واللي درتها غير شرعيه ولكن الفعل الذي اتيت به ما عنده حتى شيء علاقه بذلك الوسيله ما لا يرجع لا على الطواف ولا على السعي ولا على الوقوف بعرفه ما حتى شيء حاجه ضد ديال هذا لم اتي بضد الطواف ولا بضد السعي ولا بضد الوقوف ولا بضد رمي الجمر ما حتى شيء حاجه ضد هذا الشيء اللي درته خارج على هذه الاشياء كلها اللي تقول فاظن المساله في غايه الوضوح بين الذات تجلت كل ما خصكم تشوف هذا الطريق ديال الفقهاء وعرفوا بان الفقهاء ما كيلعبوش الفقهاء ما كيلعبوش واش عندهم دابا البصيره اوسع من بصيرتنا ولا عندهم بصيره بحال البصيره ديالنا سمع قول ستخيلوا انتم دابا غيقول اسمك اسمك واش البصيره دابا ديال الفقهاء المجتهد هذه المسائل هذه اللي كيقراوها واش عنده ادراك اعمق واوسع ولا بحال الادراك ديالنا تماما عادي عادي نعم ما فيش لان هذوك اللي كيمارسوا الادوات كل نهار كتكون عندهم التمرس يكون متمرس وذاك التمرس كتبقى كتمدير كتقول حطوا به ولكن لا تعطي شويه ديال التريث تضحي حتى شنو كيقول راه كانت شي امور شي فوارق ما كتبان لك الا تنصت ليه مزيان تسمع ليه مزيان حيت مرة ما عندهمش غير القواعد راه تمشي غير بالقواعد ملي كتشجع في شي بلاصه راه والو راه غير شي قواعد شي قاعده هي اللي شجعته وديك القاعده اللي شجعته راه مقرره بالكتاب والسنه راه ما يقدرش يديرها براسه غير هو تيعرفها وتعرف ينزلها وتعرف كيفاش يتمرها انت ما تقدرش تعرفها كتعترض عليه كتقول شنو كيخلقوا علينا هذه امسكها في الجهاز جيد كيقول لك هذوك الامور اللي منتصره ما عندهاش علاقه بالعباده بحال مثلا كذبت ودخلت المسجد بغيت ندخل المسجد مثلا وبغيت نمشي نصلي وكذبت على هذاك اللي كان فوقكم المسجد قلت له راه انا ولد فلان باش يخليني نمشي نصلي الكذب جنبه علي والصلاة صحيحة أنا لا تذنب عليا أنا ما عندوش علاقة بالصلاة لأن ما درتش أنا ضد الصلاة أنا درت الأمر الآخر هو ضد الصدق أنا ديك الساعة ارتكبت ضد الصدق ماشي ضد الصلاة مفهوم واضح هادشي جالي مزيان ها مزيان باين واش واضح لكم أنتم ولا لا يا صحاب هاد الشارع إيه واضح نعم وهذه من عشر مسائل من أصعب المسائل في الفقه الأصول هذه واحدة قضية في ذاك الجهات وفي كتعب بزاف الطرف تعرفوا شنو هي ديك الجهات شنو هي ديك الجهات واضح انت ولا لا هو نمشي قدام شويه زيد هذا الشيء ثقيل ولكن ما عندنا غير هكذا سالوني ام جميل مبتدئ جماله ايوا يمشي رويدا ها جمل يمشي شويه ولكن يكون ديما هو دوي ما يتحرك ما والو ولكن يسوق كل شيء. هذا هو القرايه دابا غير شي واحد يمشي بشويه ولكن الشخص يكمل في ذا ما قدروش نتحركوا معنا القدره الا على قدر ما تفهم به المساله ولا بد منه. ولا نفهم واحد مساله في الشهر حسن القوميات مثلا ما فهمنا لا وحده ولا نص ولا ربع ولا ثلاثه ومساله واحده تفهمها وتقنعها مزيان احسن من 100 مساله تمشي بلا فايده زيد قدام. نعم هو دابا قضيه ديال الحديث خبر الاحد اذا عرضه 20 حديثا من خبر الاحد ونصوصا قرانيه اخرى راه ما يقدروش يديروا به لان لازم يترجم واش يديروا لان ادله ما يمكنش ناخذ مثلا ادله كثيره ونقدموا عليها حديث واحد ما يقدروش. هم ملزمون بان ياخذوا بما صح وما قوي لا بد من ذلك مع ما يعارضه ليس قوي لان كانت الاحاديث كثيره وافتوى كثيره فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصل الناس الى الحج وكذا ولم يسالهم عن كذا ولا يعني ادله كثيره تعارض هذا الحج. ومنها القواعد التي ثبتت بها فرائض الحج ومنها القواعد التي ثبتت بها فرائض الصلاه فالفرائض ديال الصلاه ماخوذه من النصوص اللي النبي صلى الله عليه وسلم مر بالصلاه بين فرائض الهام اللي بين الحج بين الفرائض ديالو بين الواجبات ديالو وما يقدرش واحد يجي في الاخر ويفرض شي فرض في الصلاه ما كاينش يقول مثلا ومن فرائض الصلاه ان تصلي بثوب حلال ما يقدرش يزيدوا لان باش يزيدوا خصو ادله باش يزيد الصلاه بثوب حلال ولا بان تصلي على بقعه غير مثلا بقعه مملوكه لك هذه يزيد خاطئ ما كاينش وانا سيؤدي به الى ان يشرع للناس ما لا دليل عليه وما يقدرش يدير اذا شنو خصو يدير؟ خصو يلتزم أقول أنا فهم المسألة لا أحسن وجه جيد. فإن قلت بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده هل هو في كل مسألة أو في بعض المسائل؟ لا اللي فيه الخلاف الأمر بالشيء نهي ليس نهي عن ضده أو أمس بالشيء يقتضي ضده هذه المسألة مثل الخلاف إذا كان الدليل ما بقاش يختلف الأصول يعني ملي كيكون ديت يخرجوها المسألة اللي هي مخرجة بالدليل تدخل تسمى مقصودة حال مثلا من الاول احنا كنشوفوا الاصولين تيتناقشوا واش الامر بالشيء نهي عن ضده او ليس نهي عن ضده. الامر بالشيء ليس نهي عن ضده تيقولوه ولكن ماشي في جميع المسائل واللي قال الامر نهي عن ضده راه انت ما عندهمش مشكل هما راه الشان معنا محل الخلاف حيث لم يدل دليل على الفساد كالكلام في الصلاه عمدا كما اشار له بقوله الا اذا النص الفساد ابدا مثلا الكلام في الصلاه دل دليل شرعي على انه لا يجوز فنهي عنه في الصلاه هذا ما فيش نقص ما غاديش يدخلوا عليك في البحث ولا هذا مخرج انما نتكلم عن الامر بالشيء ليس نهي عن ضده او هو نهي عن ضده في المسجد ما فيهاش نقص. غادي تقول القضيه ديال الحج فيها النص كيقول على ماذا نص على ماذا نص على انه توسل بمال الحرام الى امر العباده كأنك كذبت أو أخذت ما أنت توضأت به أو ما شبه ذلك. بعد ديال الناس دابا كتكون ذات الصور عندهم تفيد البطلان يقول لك لا هنا ما كاينش شي حاجة التي تناقض المأمور به في الصلاة مثلا ولا المأمور به في الحج ولا المأمور به في الصلاة مثلا إذا كنت أنا بغيت نصوم وتوسلت إلى الصوم بوسائل محرمة وأصوم بوحدي الوسائل محرمة بوحدها الذنب ديال ذاك الشيء غيكتب عليا ولكن ذاك الفعل الذي تقربت به الى الله غيبقى لان كل واحد يشاف واحد جهه هذا ماشي ضد هذا ماشي امر بهذا وهكذا تقررون هذه المساله دائما هذا احسن.